السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الحج. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله جل ذكره في الآية 38: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. نتحدث عن هذه الآية الكريمة إلى الآية 51، ونتكلم عن غريب الكلمات. أولا، خوان أي كثير الخيانة، كفور جحود للنعم، دفع الله الناس بعضهم ببعض، يصد الله عز وجل بعض الناس عما يريدونه من الشر بتسليط قوم آخرين عليهم. صوامع أماكن يتخذها الأشخاص للعبادة، كل شخص يكون في صومعة بعيدة عن الناس يعبد الله فيها، وهي للنصارى. بيع كنائس. صلوات أماكن صلوات اليهود، مساجد معابد للمسلمين. عاقبة الأمور الحكم في نهاية الأمر فضلا عن كل وقت. فأمليت أمهلتهم ولم أعاجلهم بالعقوبة. نكير أي إنكاري. فكأي من قرية فكثير من القرى. ظالمة نفسها بشركها بالله تعالى. خاوية على عروشها، فارغة على سقوفها، وقيل المعنى ليس فيها أحد، وقد سقطت سقوفها على جدرانها وعمدتها، فلا أحد يقيمها ولا يصلح عوجاجها. وبئر معطلة، بئر قد دفنت من التراب ولم يأتي أحد للسقيا منها. وقصر مشيد، قصر منيع رفيع، شيد بالجص، مجصص مطلي بالبياض. أمليت لها أخرتها وأجلت تعذيبها. سعوا في آياتنا، اجتهدوا لإبطال آياتنا وحججنا، معاجزين مغالبين، يظنون أنهم سيغلبوننا ويظنون أنهم سيعجزوننا. هناك قراءة معجزين أي مجتهدين لتعجيز الناس حتى لا يدخلوا في الإسلام. يقول الله جل ذكره: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. هذا إخبار من الله ووعد وبشارة. هذا إخبار من الله تعالى ووعد وبشارة منه جل ذكره للذين آمنوا، أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم، من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل ربهم عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تبارك الله العظيم، ربنا جل ذكره يدافع عن عباد الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال جل ذكره: أليس الله بكاف عبده؟ وكما قال تعالى: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بلغ أمره. جل ذكر الله سبحانه. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. أذن إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ذكر القرطبي رحمة الله عليه قال: روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا مكة وآذاهم الكفار، وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغدر ويحتال، فنزلت هذه الآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فوعد فيها سبحانه بالمدافعة، ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. جل ذكر ربي عز وجل. وأن الغدر في قول الله تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي إن الله تعالى لا يحب من عباد من اتصف بهذه الصفة الذميمة، وهي الخيانة في العهود والمواثيق، ولا يفي بما قال. وفي الحديث الثابت الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء عند استه، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان. ونسأل الله العافية والسلامة. إن الله لا يحب كل خوان أي كل خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. كل خائن يخون الله في أمانته لا يحبه الله، وكل خائن يخون أمانة الخلق لا يحبه الله. كفور لنعم الله يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته ويجازيه وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية أن الله تعالى يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقيل المعنى يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. ما شاء الله، معنى جليل أيضا. إن الله يدافع عن الذين أمنوا، يدفع كيد الكفار عنهم وكيد المنافقين ومكر الماكرين، وكذلك يدفع عن المؤمنين بأن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم. نسأل الله أن يديم توفيقه لنا يا رب العالمين، اللهم أدم توفيقك لنا دائما أبدا. قال: فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم وإن جرى إكراه فيعصمهم ربهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم. وقيل يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بالحجة، وإن قتل كافر مؤمنا فقد دفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحمته. تبارك الله العظيم، رب العرش العظيم. ثم يقول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا بيان من رب العزة جل ذكره بعد أن بين أنه سبحانه يدافع عن المؤمنين غوائل الكفار، أباح لهم القتال وينصرهم. وفيه إضمار أي أذن للذين يصلحون للقتال في القتال، فحذف لدلالة الكلام على المحذوف. وقال الضحاك: استأذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار إذ آذوهم بمكة، فأنزل الله: إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلما هاجر نزلت: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال القرطبي رحمة الله عليه: وهذا ناسخ لكل ما في القرآن من إعراض وترك صفح، وهي أول آية نزلت في القتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وروى النسائي والترمذي عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم ليهلكن، فأنزل الله: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فقال أبو بكر: لقد علمت أنه سيكون قتال. قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، والمرسل أصح، المرسل أصح كما ذكر الشيخ مقبل بن هذا رحمة الله عليه في الصحيح المسند لأسباب النزول. ففي هذه الآية إذن من الله جل ذكره لقتال من ظلمهم، إذن للمسلمين بقتال من ظلمهم. وقال القرطبي في هذه الآية أيضا دليل على أن الإباحة من الشرع خلافا للمعتزلة، لأن قوله أذن معناه أبيحة. وقوله جل ذكره أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذا أحد ما ظلموا به، وإنما أخرجوا لقولهم ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يعني هذا أحد المظالم التي أخرجوا بسببها، ألا وهي أنهم وحدوا الله سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه الذين أخرجوا من ديارهم أي ألجئوا إلى الخروج بالأذية والفتنة بغير حق إلا أي أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم أي يقول ربنا الله إلا أنهم وحدوا الله وعبدوه مخلصين له الدين فإن كان هذا ذنبا فهو ذنبهم كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد وهذا يدل على حكمة الجهاد فإن المقصود من الجهاد إقامة دين الله أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة ما المقصود من الجهاد ليس سفك الدماء وليس سلب أموال الخلق لا المقصود من الجهاد إقامة الدين وذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة ولهذا قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فيدفع الله بالمجاهدين في سبيل ضرر الكافرين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير قال القرطبي رحمة الله عليه قال ابن العربي قال علماؤنا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء إنما أمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل مدة 10 أعوام لإقامة حجة الله تعالى عليه ووفاء بوعده الذي امتن به بفضله في قوله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فاستمر الناس في الطغيان يعني الكفار استمر الناس في الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قوم من المهاجرين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم فمنهم من فر إلى أرض الحبشة ومنهم من خرج إلى المدينة ومنهم من صبر على الأذى فلما عتت قريش على الله عز وجل وردوا أمره وكذبوا نبيه عليه الصلاة والسلام وعذبوا من آمن به ووحده وعبده وصدق نبيه صلى الله عليه وسلم واعتصم بدينه أذن الله للرسول في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم وأنزل الله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير إلى آخر قوله تعالى الأمور وفي هذه الآية دليل على أن الفعل الموجود من الملجأ المكره منسوب إلى الذي ألجأه وأكرهه لأن الله نسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معنى تقدير الذنب وإلزامه وهذه الآية مثل قوله إذ أخرجه الذين كفروا وقال الحافظ كثير وإن الله على نصرهم لقدير أي هو قادر جل ذكره على نصر عباده المؤمنين من غير قتال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا يعني يدافع عن أنفسهم وإن الله على نصرهم لقدير أي قادر جل ذكره على نصرهم بغير قتال ولكن هو يريد من عباده أن يبذلوا جهدهم في طاعته كما قال فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمون فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وقال جل ذكر قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم وقال جل ذكرهم حسبتم أن تتركوا لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة والله خبير ما تعملون وقول جل ذكرهم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم وقول الله تعالى إن الله على نصرهم لقدير وقد فعل جل ذكره وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا فلو أمر المسلمون وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعني أهل منى، ليالي منى فنقتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا، عليه صلاة ربي وسلامه. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه وشذر مذر، فذهب منهم طائفة الحبشة وأخرون المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهال الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال جل ذكره أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال ابن عباس أخرجوا من المدينة من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا وأصحابه، إلا يقول ربنا الله، يعني ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده ولا شريك له، أي ما كان لهم إلى، وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وكما قال في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق ويقولون ويوافقهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول معهم آخر آخر كل قافية، فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا يقول أبينا، كانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويقول الرسول أبينا، يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، والله يا رب تحشرني معه يوم القيامة أنا وأحبابي في الله أجمعين يا رب العالمين. وربنا تعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، أي لهدمت لولا دفع الله الناس، فيدفع الله بالمجاهدين في سبيل ضرر الكافرين، لهدمت صوامع ولهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارى والمساجد المسلمين، يذكر فيها أي في هذه المعابد اسم الله كثيرا، تقام فيها الصلوات وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله بأنواع الذكر. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستولى الكفار على المسلمين فخربوا معابدهم وفتنهم عن دينهم. فدل هذا على أن الجهاد مشروع لأجل دفع الصائل المؤذي، دفع الصائل والمؤذي، ومقصود لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل المجاهدين وبركتهم، دفع الله عنها الكافرين. قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فإن قلت نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب، مع أن كثير منها إمارة صغيرة وحكومة غير منظمة، مع أنهم لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الإفرنجي، بل نرى المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة وأهلها آمنون مطمئنون مع قدرة ولايتهم من الكفار على هدمها، والله أخبر أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه المعابد ونحن لا نشاهد دفعا. أجيب بأن هكذا يقول العلامة السعد رحمة الله عليه، يقول أجيب بأن جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عموم هذه الآية وفرد من أفرادها، فإن من عرف أحوال الدول الآن ونظامها وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتها وداخل في حكمها تعتبر عضوا من أعضاء المملكة وجزءا من أجزاء الحكومة، سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بعددها أو عددها أو مالها أو علمها أو خدمتها، فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية، وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامها وتفقد بعض أركانها، فيقوم من أمر الدين بسبب هذا السبب ما يقوم

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بنته أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دافع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. فالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات، فكأنه قال أذن في القتال فليقاتل المؤمنون، ثم قوى هذا الأمر في القتال بقوله ولولا دفع الله الناس الآية، أي لولا القتال والجهاد لتغلب على الحق في كل أمة، فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه، إذ لولا القتال لما بقي الدين الذي يذب عنه. وأيضا هذه المواضع اتخذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل نسخ تلك الملل بالإسلام، إنما ذكرت لهذا المعنى، أي لولا هذا الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد، لهدمت من هدمت البناء، هدمت البناء أين قط فانهدم. قال ابن عطية رحمة الله عليه هذا أصوب ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال لولا دفع الله بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدهم، وهذا وإن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال أليق كما تقدم. قال القرطبي رحمة الله عليه وقال مجاهد لولا دفع الله ظلم لولا دفع الله ظلم قوم بشهادة العلول، وقالت فرقة ولولا دفع الله ظلم الظلمة بعدل الولاة، وقال أبو الدرداء لولا أن الله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد وبمن يغزو عمن لا يغزو لأتاهم العذاب، وقالت فرقة ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء والأخيار، إلى غير ذلك، ولكنه جعل المعنى الأول هو الأصح والأليق بمعنى الآية، وإن كانت جميع الصور فيها دفع من الله تعالى لعباد، والله أعلم. قال القرطبي رحمة الله عليه قال ابن خويز منداد تضمنت هذه الآية المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهم، ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس، وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر، وجائز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه، وقد فعل ذلك عثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب العزة سبحانه جل ذكره يقول لهدمت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. صوامع قال القرطبي جمع صومعة وزنها فوعلة، وهي بناء مرتفع الحديد الأعلى أعلاه من الحديد، وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وعباد الصابئين، ثم استعمل في مئذنة المسلمين اللي هو إن يكون أعلاها من حديد. والبيع جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى، قال الطبري هي كنائس اليهود. وصلوات هي كنائس اليهود، وهي بالعبرانية صلوتا. والمساجد معروفة هي مساجد المسلمين التي يتعبد لله تعالى فيها. قال النحاس يذكر فيها اسم الله الذي يجب في كلام العرب على حقيقته النظر أن يكون يذكر فيها اسم الله عائدا على المساجد لا على غيرها. طبعا ذكرنا كلام جيد طبرا أنه يعود على الجميع. قال النحاس لأن الضمير يليها ويجوز أن يعود على صوامع وما بعدها، ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق. ف فإن قيل لما قدمت مساجد أهل الذمة ومصلياتهم على مساجد المسلمين؟ قال القرطبي رحمه الله: لأنها أقدم بناء، وقيل لقربها من الهدم هدمت، وذكر ما مساجد أهل الذمة ومصلياتهم، وقرب المساجد مساجد المسلم من الذكر كما في آخر السياق، كما أخر الله السابق في قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ولا ينصرن الله من ينصره، تذكر أيها الحبيب، إي والله والله ثم والله ثم والله، ولا ينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه وينصر نبيه وينصر عباد المؤمنين، ينصره الله سبحانه جل ذكره. إن الله لقوي قوي قادر عظيم القدرة سبحانه جل جلاله. وكان الله ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، أنه كان عليما قديرا، لا يعجز شيء أبدا، عزيز جليل شريف منيع سبحانه وبحمده تبارك وتعالى. ثم يقول الله رب العزة سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، أي ذكر الله علامة من ينصره، وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب. فقال: الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياها وجعلناهم متسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض يعارضهم، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات، وآتوا الزكاة عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما، آتوها أهلها الذين هم أهلها، وأمروا بالمعروف، وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الأدميين، ونهوا عن المنكر، كل منكر علم فحشه، كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه، والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبر الناس على التعلم والتعليم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له لازم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا به. ولله عاقبة الأمور، جميع الأمور ترجع إلى الله، وقد أخبر جل ذكره أن العاقبة للتقوى، فمن سلط الله على العباد من الملوك وقام بأمر الله سبحانه كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت وأقام فيهم هو نفسه فإنه إن حصل له ملك مؤقت فعاقبته غير حميدة وولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال ابن عباس: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. قال المراد المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان، وقال قتادهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عكرمهم أهل الصلوات الخمس، وقال الحسن وأبو العالي هم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة، وقال ابن أبي نجيح يعني الولاة، وقال الضحاك: هو شرط شرطه الله عز وجل على من أتاه الملك وهذا حسن. قال سهل بن عبد الله التستري: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان وعلى العلماء الذين يأتونه. ربنا تعالى يقول: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وهذا فيه مواساة وتسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، أي وإن يكذبك هؤلاء المشركون يا محمد فلست بأول رسول كذب، وليس بأول أمة كذبت رسولها، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، أي قوم شعيب، وكذب موسى فأمليت للكافرين أي المكذبين فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يترددون. كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يملي ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وقرأ قوله تعالى وكذلك أخذ القرى أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. هذه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما مواساة. وربنا تعالى يقول فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. سبحان الله العظيم. وربنا تعالى لما أخبر عن تكذيب الأمم السابقة قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قال وكذب موسى فأمليت للكافرين أي المكذبين فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أمهلتهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون وفي كفرهم وشرهم يزدادون ثم أخذتهم بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير أي كيف كان إنكاري عليهم كفرهم وتكذيبهم كيف حاله؟ كان أشد العقوبات وأضع المثلات، فمنهم من أغرقه الله ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أهلك بالريح العقيم ومنهم من خسف به الأرض ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم الظلة. فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم ليسوا خيرا منهم ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة من الله تعالى. وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير. ولهذا قال فكأي من قرية وكم من قرية أهلكناها بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي وهي ظالمة بكفرها بالله وتكذيبها لرسله ولم يكن عقوبتنا لها ظلما منا فيها خاوية على عروشها ديارها متهدمة قصورها وجدرانها قد سقطت على عروشها فأصبحت خرابا بعد أن كانت عامرة وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة وبئر معطلة وقصر مشيد. أي وكم من بئر قد كان يزدحم عليها يزدحم الخلق عليها لشربهم وشرب مواشيم ففقد أهله وعدم منه الوارد والصادر. وكم من قصر تعب عليه أهله فشيدوه ورفعوه وحصنوه وزخرفوه فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم شيئا وأصبح خاليا من أهله قد صاروا عبرة لمن اعتبر ومثالا لمن فكر ونظر. ولهذا قال جل ذكره أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أفلم يسيروا في الأرض بأبدانهم وكذلك يسيروا بقلوبهم فهذا السير مأمور به. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. سبحان الله العظيم. ذكر السهيلي قال وأما القصر المشيد فقصر بناه شداد بن عاد بن إرم لم يبنى في الأرض مثله فيما ذكر وزعم وحاله أيضا كحال هذه البئر المذكورة في إحاشي بعد الأنس وإقفال بعد العمران وإن أحدا لا يستطيع أن يدنو منه على أميال لما يسمع فيه من عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش الرغد وبهاء الملك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا. فذكرهم الله تعالى في هذه الآية موعظة وعبرة وتذكرة وذكرا وتحذيرا من مغبة المعصية وسوء عاقبة المخالفة. نعوذ بالله تعالى من ذلك ونستجير به من سوء المآل. إي والله نستجير بالله العظيم من سوء المآل. وقيل إن الذي أهلكهم باختنصر وتعطلت بأرهم وخربت قصورهم ثم يقول الله جل ذكره أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض بأبدانهم ويفكرون أيضا وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار ساق بسنده عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى موسى أن يا موسى اتخذ علينا من حديد وعصا ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تتخرق النعلان وتكسر العصا. الله أعلم، هذا طبعا ليس بصح من كلام، هذا من كلام مالك بن دينار. قال وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد وقوة اليقين إلى آخر المقال. فربنا قال ذكر الحفظ الكثير رحمة الله عليه قال وما أحسن ما قال بعض الشعراء في هذا المعنى وأبو محمد عبد الله بن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني وقد كانت وفاته سنة 1750 قال يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهديه الهاديان العين والأثر للدهر يبقي ولا الدنيا للدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر ليرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها الثاويان البدو والحضر. أي والله أي والله نعم صدق. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة. ماذا قال الله في ختام الآية السابقة؟ قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا العمى الضار في الدين عمى القلب عن الحق حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات. أما عمى البصر فغايته بلغة ومنفعة دنيوية. ويستعجلونك بالعذاب أن يتعجلك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم وتعجيزا لله وتكذيبا لرسله ولن يخلف الله وعده فما وعدهم به من العذاب لا بد من وقوعه ولا يمنعهم منه مانع. وأما عجلته والمبادرة فيه فليس ذلك إليك يا محمد ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا فإن أمامهم يوم القيامة الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم ويجازون بأعمالهم ويقع بهم العذاب الدائم الأليم. ولهذا قالوا إن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون من طوله وشدته وهوله فسواء أصابهم عذاب الدنيا عذاب في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب فإن هذا اليوم لابد أن يدركهم لا بد أن يدركهم. يقول الله تعالى ويستعجلونك بالعذاب. قال الحفظ الكثير هؤلاء الكفار الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر كما قال الله تعالى وإذ قال الله من كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك قول تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقول لن يخلف الله وعده أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. قال الأصمعي كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاء عمرو بن عبيد فقال يا أبا عمرو وهل الله يخلف الميعاد؟ فقال لا. فذكر آية وعيد فقال له أمن العجم أنت إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإعاد كرما أو ما سمعت قول الشاعر لا يرهب ابن العم والجار سطوتي ولا ينسني عن سطوة المتهددي فإني وإن وعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي لمخلف إعادي ومنجز موعدي. سبحان الله العظيم. هذا في البشر. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون وتعالى لا يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد بالنسبة إلى حكمه لعلمه بأنه على الانتقام، عفوا، لعلمه بأنه على الانتقام قادر، وأنه لا يفوت شيء وإن أجل وأنظر وأملى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم رحمه الله، ساق بسند الحديث: يدخل الفقراء المسلمين الجنة قبل أغنياء الأغنياء بنصف يوم 500 عام. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وأيضا ساق الحافظ بن كثير حديث أبي هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أو ما تقرأ القرآن. قلت: ما لا؟ قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال أبو داود في آخر كتاب الملاحم ساق بسند عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: 500 سنة. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح أبو داود رحمة الله عليه. وقال مجاهد: هذه الآية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة ما تعدون. قال ابن أبي حاتم أيضا عن يحيى ابن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من الكتاب قال: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وأيضا: وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون. وجعل أجل الدنيا 6 أيام، وجعل الساعة في اليوم السابع، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون، حتى فقد مضت السنة 6 أيام وأنتم في اليوم السابع الآن. فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرها في أي لحظة ولدت. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله جل ذكر: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. إنما أنا لكم نذير مبين. لكن في هلاك الأمم السابقة آيات وعبر وعظات. وقل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك في العذاب محضرون. قل يا أيها الناس، يعني أهل مكة، إنما أنا لكم نذير مبين، أي منذر مخوف. وأيضا فالذين آمنوا، قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، أي منذر مخوف. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، ألا وهي الجنة، نسأل الله من فضله الكريم يا رب. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، في إبطال آياتنا معاجزين، مغالبين ومشاقين، قال ابن عباس والفراء، الفراء قال معاندين، معاجزين قال عبد الله بن الزبير، إنما هي معجزين، أي مثبطين على الإسلام. وقال الأخفش معاجزين مسابقين. والزجاج قال ظانين أنهم يعجزوننا، لأنهم ظنوا ألا يغث وظنوا ألا يقدر عليهم، وظنوا أن الله لا يقدر عليهم. وقال قتادة، وكذلك معنى قراءة ابن كثير وأبي عمرو، معجزين بلا ألف مشددة. ويجوز أن يكون معناه أنهم يعجزون المؤمنين في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات، قاله السدي. فربنا تباركت أسماءه تعالى صفاته يقول: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا، أي يأمر الله تعالى نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس جميعا بأنه رسول الله حقا، مبشرا للمؤمنين بثواب الله، منذرا للكافرين والظالمين، منذرا للكافرين والظالمين من عقابه، وقول مبين أي بين الإنذار والتخويف مع الإعلام بالمخوف. وذلك أنه لما أقام رب العزة سبحانه البراهين الساطع على صدق ما أنذرهم به، ثم ذكر تفصيل النذار بقوله فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي آمنوا بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا وعملوا الصالحات بجوارحهم في جنات النعيم. في جنات النعيم، الجنات التي يتنعم بها أو يتنعم فيها بأنواع من المآكل والمشارب والمناكح والصور والأصوات، والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع كلامه، نسأل من فضله يا رب الله. والذين كفروا أي جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله فأولئك أصحاب الجحيم، الملازمون لها، المصاحبون لها في كل أوقاتهم، فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من عقابها. نسأل الله النجاة ونعوذ بالله العظيم من الخذلان، ونسأل الله الستر الدائم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.